إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني، بهذه المقدمة كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه كلها أو جلها يحذر من البدع والإحداث في الدين، مع أنه لم يكن في زمانه بدع. كيف تنشأ البدعة في زمانه صلى الله عليه وسلم وهو من أشد الناس عليها؟ ولكنه يعلم بما علمه ربه أن أعظم ما يهدم الإسلام الإحداث في الدين باسم الدين، فكان في كل خطبة، وكان إذا خطب على صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه يقول: اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هديه في الجهاد وفي الدعوة وفي العلم وفي العبادة وفي الحسبة وفي كل شيء. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. أقول هذا إخواني لأن بعض إخواننا يريد أن يكون الإنكار فقط على العصاة الذين يعلمون أنهم عصاة، والمجتمع يعلم أنهم عصاة، فهم في حالة شاذة. أو المنافقين الذين يعلم نفاقهم من فلتات ألسنتهم وأقلامهم. وأما أن يحدث الصالحون في دين الله ما ليس منه في العبادة أو الدعوة أو الجهاد أو الحسبة، فهذا لا ينبغي أن يقال بزعمهم، مع أن هذا هو أخطر الأمور. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يشتد في هذا الأمر أكثر مما يشتد في غيره صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل يقول: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فيقول: أدنو. ثم يقول: أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لخالتك؟ كما في الحديث. ثم يدعو له. ويرى رجلا يضرب في الخمر فيلعنه رجل فينهاه ويقول: إني لا أعلمه يحب الله ورسوله. ويقول: لا تعن الشيطان عليه. يعلم أن المعصية هي غلبة للشيطان عن نفسه، فينبغي أن يكون علاجها بالتذكير والتحذير، وأن يتوب صاحبها أو لا يجاهر بها. ولذلك فإن صاحب المعصية لا يجاهر بها. وأما الإحداث في الدين فكان نبينا صلى الله عليه وسلم من أشد الناس فيه. روي أنه لما رأى مع عمر كتابا من التوراة أو صحيفة من التوراة غضب واحمر وجهه وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولما جاء ثلاثة نفر بنية صالحة صادقة إلى بيوته وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا تقالوها، فقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أقوم ولا أنام، وقال الثالث: لا أكل اللحم أو لا أتزوج النساء ديانة. فلما رجع أخبر بذلك فغضب عليه الصلاة والسلام، ورأى أنه لا يكفي أن يستدعى الثلاثة وينبهون، وإنما لا بد أن يكون على الملأ. فقام وقال: ما بال رجال يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قالها لقوم صالحين يريدون التقرب إلى الله بالعبادة، قال هذا الكلام الشديد. فمن رغب عن سنتي فليس مني، يبحث عن سنة أخرى غير سنتي. يقوله عليه الصلاة والسلام: يا إخواني، إن الأمر جد، إن الإحداث في الدين هو أعظم ما يهدم الإسلام. إنا تلقينا الدين صافيا، خاصة في هذه البلاد، تلقيناه بعد جهود عظيمة من علماء رحمهم الله وحفظ أحياءهم، وإنه يجب علينا أن نعطي من بعدنا هذا الدين صافيا. أما أن نسكت فيدخل في الجهاد ما ليس منه، وفي العلم ما ليس منه، وفي الدعوة ما ليس منها، فبعد زمان يسير سنرى دينا غير ديننا. ووالله إنا مسؤولون عن هذا أمام الله جل جلاله، إنا مسؤولون عن هذا أمام الله. إن أعظم الجهاد أن تجاهد حتى يبقى الدين صافيا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة وأعلى منزلته، يقول في مقدمة الرد على الجهمية: اسمعوا هذا الكلام ونزلوه على واقعكم، فإنهم أئمة بعثهم الله في كل جيل. يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن دين الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتبعون المتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، نعوذ بالله من فتن الضالين. انتهى كلامه رحمه الله. فكونوا أنتم يا إخواني من هؤلاء البقايا، كونوا من هؤلاء البقايا، كذلك فكونوا إن شاء الله هؤلاء البقايا الذين يدعون من ضل عن السنة إلى الهدى، ومن ضل عن الطريق إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى. كونوا من هؤلاء الأعلام. إنه ليس مطلوبا منا أو منكم أو من الأنبياء أو من المرسلين أن يهتدي الناس، بل لو طلبنا ذلك لخالفنا الطريق. يقول الله لنبيه وأحب الناس إليه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. ليس مطلوبا منك أن يهتدي الناس، فلا تذهب نفسك حسرات، ولا تذهب نفسك أسفا أن لا يهتدي الناس إلى التوحيد والسنة. إذن ما المطلوب؟ المطلوب أن هذه الأمة ستفترق 73 فرقة قطعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلها موعودة بالنار إلا فرقة واحدة، هي الجماعة، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي الطائفة المنصورة، الظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. سيأتي من يخالفهم، ويأتي من يخذلهم من أقرب الناس إليهم، لكن هؤلاء لا يضرهم ذلك، يمضون ولا يلتفتون، قد حملوا راية السنة وراية العقيدة لو لم يقم معهم أحد. هؤلاء الطائفة المنصورة، وهؤلاء هم الفرقة الناجية. المطلوب أن يتبين الهدى، ليس المطلوب الهدى، الهدى عند الله، القلوب بين أصبعين من أصابعه. المطلوب أن يكون الهدى واضحا. قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وقال الله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. وقال الله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. المطلوب أن يكون الهدى واضحا، طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة واضحا بينا، يعرفه القريب والبعيد أن هذا هو طريق السنة، هذا ما كان عليه محمد وأصحابه في زمانه. ثم بعد ذلك بعد ذلك قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بعد ذلك وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وهذه الراية إخوتي في الله تتنقل في الأمكنة والأزمنة. يقول أبو العباس بن تيمية إن راية الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في هذا الزمان، يعني في زمانه، هي في الشام، ولا أعلم في بلاد الله طائفة ظاهرة على الحق إلا في الشام، في مواضع كثيرة من كتابه، ومنها في مجلد الجهاد 28. ثم تنقلت هذه الراية، ثم خص الله بها أهل هذه البلدة لما اتبعوا سبيل المرسلين ودعوا إلى التوحيد والسنة وعظم عندهم أمر العقيدة، أعطاهم الله هذه الراية فحملوها سنين طويلة ومكن الله لهم في الأرض. فأهل الأرض من المسلمين لا يقبلون إلا من علمائهم، ولا يسمعون إلا من دعاتهم، ولا يتولون إلا هم. فإن أخذوها بحقها مكن الله لهم في الأرض وأبقى الراية فيهم. وإن ضعفت العقيدة في نفوسهم واتبعوا الهوى وخفت السنة عندهم وأخذوا يحدثون في دين الله ما ليس منه، فليسوا بأكرم على الله من غيرهم، ينزع الله الراية منهم ويعطيها لغيرهم. وإني والله أخشى أن يكون هذا قريبا، لما أرى من كثير من الأهواء والأفكار ضعف الاهتمام بالعقيدة، بالدين، أن يبقى صافيا نقيا كما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله بالسيف والسنان والحجة والبيان يضعون كل شيء موضعه يقيمون دين الله كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يخافون لومة لائم ليلومهم من شاء لا يخافون قد وضح لهم الطريق وسبقتهم الأعلام يرون من سبقهم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمانهم يرون من حمل الراية من علماء أهل السنة فهم يصبرون على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. يا إخوتي في الله ليكن عندنا حساسية شديدة من الإحداث في دين الله، فإنا لو تهاوننا بهذا الأمر لتغير الدين ونقلناه إلى من بعدنا مغيرا كما حصل عند غيرنا. وانظروا تلفتوا يمينا وشمالا يأخذ الخلف عن السلف دينا مشوها محرفا، وإني والله أخشى ذلك. فالله الله كونوا من هؤلاء البقايا، كونوا ممن حمل راية الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ثم امضوا ولا تلتفتوا، لا يضركم من خالفكم ولا من خذلكم، فإنكم على الحق كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. المهم أن تنظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمنه، ثم لا يضرك من خالفك ولا من خذلك. أما أن نتهاون يتشوه الدين، سيأتي من بعدنا لا يعرفون الجهاد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جهاد الرحمة، جهاد الجماعة، جهاد الوحدة، بإمام، براية، بتمايز صفوف لتكون كلمة الله هي العليا، الجهاد الذي يبذل الإنسان فيه نفسه وهو راضي بأن هذا الحق وأن مصيره إلى الجنة. سيأتي من بعدنا إذا نطقت كلمة الجهاد سبق إلى أذهانه بالانتحار ونقض العهود وقتل النساء والصبيان وغير ذلك. هذه مسؤوليتنا أمام الله، أن نبين ما الجهاد، والمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة أهل الفرقة الناجية. سيأتي قوم بعدنا إن لم نتق الله في ذلك لا يعرفون الدعوة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوم بها العلماء وأهل العلم، وبقية الأمة تبلغ ولو آية، يبلغون عن العلماء ولو آية، أما المتكلم في الدعوة هو العالم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أول الدعوة إلى التوحيد، وإنما سيعرفون دعوة أخرى فيها من كل شيء إلا الدعوة على منهاج النبوة. وعلى هذا فقس، فطوبى لعبد سمت نفسه ووفقه مولاه وأخذ بقلبه، فأراد أن يكون ممن يحمل راية الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأن يسأل أهل العلم وأن يتبين له الطريق، ثم يربط الله على قلبه فلا يضره من خالفه ولا من خذله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم وجعلتهم منهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا فيما اختلفنا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح نوايانا وأعمالنا وأحوالنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق وعلى السنة وعلى التوحيد يا رب العالمين. اللهم من أراد الإحداث في ديننا بجهل أو بهوى فبصره يا رب العالمين، واهده وأقبل بقلبه، فإن كان مصرا معاندا فاكف المسلمين شره يا رب العالمين. يا مولانا أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم ونساءهم وذراريهم وعلماءهم وأمراءهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا أسرع عبادك في مراضيك وأبعدهم عن حدودك وما يغضبك وما يسخطك يا رب العالمين، فإنه لا طاقة لنا بعذابك طرفة عين. اللهم اجعلنا أنصح عبادك لك ولكتابك ولرسولك ولأئمة المسلمين وعامتهم يا حي يا قيوم. اللهم طهر قلوبنا من الغل ومن النفاق ومن الهوى ومن البدعة ومن الإصرار على المعصية، واجعلها قلوبا سليمة. اللهم وطهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا حي يا قيوم يا رجاءنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويهدى فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. عباد الله، اجمعوا آية في كتاب الله لخير يؤمر به أو شر ينهى عنه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.